بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على رسولنا الأمين، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اليوم أحبتي في الله عنوان الدرس إعمال اسم الفاعل. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كفعله اسم فاعل في العمل إن كان عن مضيه بمعزل، وولي استفهاما أو حرف ندا أو نفيا أو جاء صفة أو مسندا. هنا يتحدث المؤلف رحمه الله تعالى عن إعمال اسم الفاعل. فاسم الفاعل يعمل عمل الفعل، ولا يخلو اسم الفاعل من أن يكون محلا بأل أو مجردا عن أل. فهو الآن يتحدث عن اسم الفاعل المجرد عن أل، فهو يعمل عمل الفعل. لكن اشترط هنا شرطين. الشرط الأول قال: إن كان عن مضيه بمعزلي، يعني يعمل في الحال وفي الاستقبال، أما في الماضي ما يعمل، فهو يجري جريان الفعل لكن في الحال والاستقبال، فيعمل عمل الفعل في الحال أو الاستقبال. الشرط الثاني أن يلي استفهاما أو نداء أو نفيا أو يكون صفة أو حالا أو مسندا، يعني على مبتدا فيكون خبر. فهذان شرطان: الشرط الأول أن يكون عمله في الحال والاستقبال، الشرط الثاني أن يسبق بما ذكرنا. فمثلا أن يلي استفهاما، تقول: أفاهم زيدا النحو. لاحظ هنا فاهم اسم فاعل وسبق باستفهام، سبق باستفهام، فعمل عمل ماذا؟ الفعل، فله مرفوع له منصوب. أفاهم الطالب النحو، فهنا الطالب فاعل، أين العامل؟ اسم الفاعل، فإنه يعمل عمل الفعل. النحو مفعول به، أين العامل فيه؟ اسم الفاعل. أفاهم الطالب النحو، طبعا الآن أو في المستقبل، فما يصح تقول أفاهم الطالب النحو بالأمس، هنا لا يصح. يشترط في اسم الفاعل المجرد من أل أن يعمل في الحال والاستقبال، فيعمل عمل الفعل فيرفع وينصب، يرفع الفاعل وينصب ماذا؟ المفعول به. كذلك إذا ولي حرف نداء، إذا ولي حرف نداء، تقول مثلا: يا طالعا جبلا، يا صاعدا قمة، يا طالبا علما. لاحظ هنا فإنه يعمل اسم الفاعل بعد أداة النداء. قال: أو نفيا، أيضا يسبق بماذا؟ بالنفي. مضارب، زيد عمرا، ما ضارب زيد عمرا، اي نعم، او ليس ضاربا زيد عمرا. طيب دت نفي، قال او يقع نعته، او يقع نعته يكون اسم الفاعل نعت لمنعوت، صفة لموصوف، تقول مثلا مررت بطالب فاهم الدرس. لاحظ هنا فاهم صفة للطالب، أو حال جاء الطالب حاملا كتبه، فهنا حال حاملا، يعني حالة كونه حاملا. فإذا كان اسم الفاعل صفة أو حالة، طبعا كلمة صفة في البيت بيت بن مالك تشمل النوعين. قال أو مسندا يكون ماذا؟ خبر، يكون خبرا لمبتدأ، لمبتدأ إما طبعا غير منسوخ، أو أن هناك حرف من حروف النسخ أو فعل من أفعال النسخ لا حرج. يعني مثلا تقول زيد فاهم النحو، أو كان زيد فاهما النحو، أو إن زيدا فاهم النحو ونحو ذلك، يعني يكون خبرا. طيب ثم قال وقد يكون نعت محذوف عرف فيستحق العمل الذي وصف، يعني قد يكون اسم الفاعل صفة لموصوف محذوف مقدر فيبقى أنه يعمل، فيعمل عمل فعله، يعني جاء صفة لكن الموصوف محذوف. يعني مثلا لو قلت وكم فاهم النحو، فاهم هنا صفة لموصوف محذوف، وكم طالب فاهم النحو، فيكون هنا اسم الفاعل قد يكون نعت لمحذوف فلا يؤثر فيستحق العمل، مثل النعت لمذكور. ثم قال وإن يكن صلة ألف في المضي وغيره إعماله قد ارتضي. هنا اسم الفاعل إذا كان صلة لأل، يعني كان مسبوقا بأل الموصولة وهو صلة، فهنا يعمل في الماضي وفي المستقبل وفي الحاضر، يعني يعمل في الحال وفي الاستقبال وفي المضي. ولهذا قال وإن يكن صلة ألف في المضي وغيره إعماله قد ارتضي. غيره يشمل ماذا؟ الحال والاستقبال. هنا قال لوقوعه حينئذ موقع الفعل، وذلك أن حق الصلة أن تكون جملة، فالمقصود أنه إذا كان اسم الفاعل موصولا بأل أو قبله أل، نعم الصلة وهو موصول بأل، فإنه يعمل في الحاضر وفي المستقبل وفي المضي وفي المضي. هذا الضارب عمرا، أو هذا الفاهم النحو، وهكذا في جميع إيش الأوقات. ثم قال فعال أو مفعال أو فعول في كثرة عن فاعل بديل، يعني تأتي هذه الصيغ بكثرة وهي تقوم مقام فاعل، يعني مقام هذا الوزن، فتعمل عمله فيكون اسم الفاعل ليس محصورا بهذا الوزن، وإنما يأتي كذلك فعال ومفعال وفعول فهي مثل فاعل. قال وتأتي بكثرة، وتأتي بكثرة فعال ومفعال وفعول. هذا ضراب المخطئ، هذا شراب العسل، فيكون على وزن ماذا؟ فعال أو مفعال. هذا منحار الشاتة، فيكون على وزن ماذا؟ على وزن مفعال أو فعول. هذا ضروب العاصية أو المخطئة ونحو ذلك. فتأتي بكثرة فعال أو مفعال أو فعول في كثرة عن فاعل بديل. ثم قال فيستحق ما له من عمل، يعني نفس العمل، نفس العمل تقوم في الرفع والنصب، وتكون مسبوقة طبعا بما ذكرناه سابقا. قال وفي فعيل قل ذا وفعل، أيضا تأتي هذه الأوزان فعيل لكنه قليل، وفعل أقل منه لكنها أيضا تأتي وتقوم مقام فاعل. مثل هذا أو الله سميع دعاء عباده على وزن هذا على وزن فعيل أو على وزن فعل. هذا حذر الخطأ، يعني يكون إيش؟ حذر أن يقع في الخطأ. لعلنا نكتفي بهذه الأبيات ونكمل إن شاء الله بقية الأبيات، وهي نفس العدد الذي أخذنا 5 أبيات، نكمل درسنا بإذن الله فيما يتعلق في إعمال اسم الفاعل في الأسبوع القادم. جزاكم الله خيرا، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.